أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد، نصلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رب سائل يسأل: لماذا قضينا أسبوع بكل محاضراته على مقدمات الخطابة والديباجة؟ فهل هذا الموضوع يستحق هذا الاهتمام وهذا الانشغال وهذا المقدار من الوقت؟ أقول نعم، لأنها الخطوة الأولى، لأنها الكلمة الأولى، ومسافة الألف ميل كما قيل في مثل صيني تبدأ بخطوة. المهم أول مرحلة تحط رجلك بشكل صحيح على الطريق. إذا حطيت رجلك بشكل صحيح على الطريق بقايا تتسلسل بكل سهولة. ملاحظين تشيس الشكر من يجي مخيط الراس تشيس، إذا حاولت تفتح بعكس الاتجاه ما ينفتح وياك، يظل يقطع. أما من تفتح بشكل صحيح سحبة واحدة تسحب من الطرفين ينفتق وياك كل الخيط للآخر، وتحصل على خيط ستلي قوي ينفع في خياطة اللحى. كذلك موضوعنا، بالرغم من أن الأساتيد قرروا أمرا هاما، وهو أن أجزاء الخطاب الحسيني التسعة اللي عددناها نحن لا تقل أهمية بعضها عن البعض، لأن الإخلال بأحدها يعني الإخلال بكامل المجلس الحسيني، صح؟ ممكن واحد يأخذ عنك انطباع محاضرتك جيدة والله، بس المقدمة صفر، أو الديباجة تلف، أو أن المصيبة ما قدرت تصوغها بشكل جيد، فراح يأثر على العلامة التامة اللي راح يعطيك إياها المتلقي. إذن يطلب الأساتذة أن يكون المجلس مترابط وأن يكون متوازن في نمائه وتطويره، ما تنمي جزء على حساب الأجزاء الأخرى. يعني مو عندك النعي مالك ممتاز درجة أولى جاي والمحاضرة مالتك صفر. ولو بالتأكيد ما من خطيب من الخطباء ارتقى هذا المنبر إلا وكان مجيدا إلى درجة ما في بعض أجزاء الخطاب، وتقل درجة جودة أداء الأجزاء الأخرى. كثير من الخطباء، فلان من الخطباء تسمع والله بالنعم حدي الحدث ممتاز محاضرته مشي، تسمع فلان محاضرته شلون محاضرة قيمة، أما صوته من يريد يبدي متعرج متموج أو ليس من يعني منسجم بشكل جيد. فلان من الناس والله محاضرته جيدة ها، ولكن تصوير للمصيبة ما عنده. فكل واحد من عندنا لا يخلو من عيب. المجلس الكامل الجامع للشرائط بعد لحد الآن من ولد، خاطر ترتاح، لا تقول مستحيل أن أوصل وكذا ترتيبات، لا، أنت عليك أن تسعى، عليك أن تجتهد لكي تحصل المجلس الكامل. يعني هدفك خط النهاية عندك وين؟ المجلس الحسيني الكامل الجامع الشامل. يعني انت تبقي نفسك علامة تقول اليوم اخذت 100%، ولو اتمنى ما توصل هذا اليوم. ليش؟ خاطر اذا وصلت هذه المرحلة لا تقول والله انتهيت خلصت، بعد تشيل خشمك عن الناس، لا، اريد دائما توصل للـ99 للـ95 للـ90، خاطر تقول والله بعد انا لو قايل فلان شد ما هو احسن، لو طاب للموضوع من هالمدخل هواي أجمل. ها لو نكمل وخاتم بها الخاتمة كان أكمل، لأنه ما ينتهي طموحك من يكون عندك تواضع ها وعندك قناعة بما وصلت إليه، راح تطمح إلى أحسن وأفضل من هذا الأداء اللي أديته، لأنه كما قيل في الحديث كل أمر تم بدأ نقصه، مثل صعود الجبل تصعد تصعد تصعد تصعد وصلت للقمة، فإنك تحافظ على وجودك بالقمة بعد الصعود شنو ومن نعمره يبدأ قوس النزول، فقوس الصعود حاول أن يطاول وياك أكثر مدة ممكنة، وكل ما تكون هذه البداية صعبة كل ما تكون أقوى كل ما تكون أفضل كل ما تكون أحسن. الشيخ الوائلي لو تقرأ كتابه تجاربي مع المنبر صدقني تجد فيه مأساة عانى منها في بداية حياته وصعوبات قاسية جدا جعلته بهذا المستوى من الخدمة الحسينية ومن شرف العلم الذي حصله عن طريق الحسين والجماهير اللي حصلها عن طريق الحسين عليه. اليوم طبعا بجهود فضيلة الأخ الشيخ قاسم الموصلي دام مؤيدا حصلنا على كاسيت من المرحوم الشيخ الوائلي، كله مقدمات كل قصائد معي، وتشوفون قبل 50 سنة شلون كان الشيخ الوائلي يقرأ قصيدة معي، ومن محاسن الصدف أنه أداء الشيخ الوائلي وتقسيمه للقصيدة جاء موافقا لما أنتم عليه. يعني شايفين أنا علما ما عندي سابق خبر إلا أنه لدينا إضافات هنا أنه طور التخميس مثلا لا تجد له في هذه الكاسيتات، لعله في قراءات أخرى كان يؤجل التخميس أو يؤجله إلى نهاية المجلس. لاحظ الآن نفس الفقرات سيد حسين إذا تسمح لنا دقنا كاسيت الشيخ الوائلي في إحدى قصائد المعنى. يبدأ بالأبيات طبعا مع الأسف ما حصلنا الديباجة، لو حصلنا الديباجة بعد كان أحسن. يبدأ الأبيات بشكل قريب الدرج إلقاء تحس أنه يركض ركض بالأبيات. صعدائي احسب الابيات هيفا جسد يا يكتر تمام هذا رابع ولا الخدين. لاحظت الانتقال كيف استمر بالأبيات قريبة الدرج، وهذا طور آخر كذلك صوت آخر وتسلسل. هذا ندي باجة اسمع بعدين يقول لك. طور التحميس وعلى جلل الفناء فجابها من شاهقة القناة والقضاء أحسنتم سيدي. سمعتم نموذجين على تسلسل ثلاثة نماذج. النموذج الأول كان للمرحوم الشيخ الوائلي، والتسلسل الثاني كان الصور المرحوم دقيق خلي يشرب الماء سماح سيد مرحوم سيد نهد سيد هادي، والثالث للمرحوم الشهيد السيد مهدي القزويني. كل واحد شفته انتقالاته من طور الى طور. يوم نبدأ ناخذ قصيدة حتى نتمرن على هذا الاداء، كيف ننتقل من طور الى طور. شايفين هذه ابيات ستة من قصيدة الشيخ محسن ابو الحد، هاي بدايتها. شايفين الابيات على اي شيء، على اي شيء تتحدث؟ ابيات غزل صح، يكلم حبيبته: ان كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبي اني للومك سامع، اني اذا في الحب غير اميني، بيني وبين الحب عهد كلما رام العوازل نقضه تركوني، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون، إن جن خل العامرية يافعا شباب فلقد جننت ولم يحن تكويني. أنا في عالم الذر مجنون، مو لسه بمن لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. زين دني الأبيات تقدر تقرأها مثل ما قرأ المرحوم السيد مهدي؟ ما تقرأ. احنا نريد نكرس معنى اساسي، انه هذا التقسيم للاطوار يرتفع بحرارة الاداء مع حرارة الشعر والشاعر. الشاعر ما يقدر يدخل رأسا بالمصيبة. هنالك بعض الخطباء قطعوا بعض القصائد ودخلوا فيها من ابيات المصيبة، وهذا خطأ، هذا جدا خطأ لا يصلح للمقدمة. يعني انت من تجيني بقصيدة من اول بيت تقرأ عن جوابا يا حسين وما ترى في المقدمة، هذا خطأ فني، خطأ فني ما يجوز ان ترتكبه. لاحظ شلون؟ او تدخل من قصيدة المرحوم الشيخ محمد نصار، من لا يقدمني الجواد ولا متي والصحب صرعى والنصير قليل. هذه متى تقرأ مقدمة؟ هذه تقرأها بآخر المجلس عندما توصل آخر وداع بين الحوراء والحسين عليه السلام، ويبقى الحسين وحيدا ليس له أحد يقدم له فرس المنية. ها، وتدور هذا الحوار وهذه الصورة ترسمها للمستمع، بعدين الصيح من ذا يقدم للجواد ولا متي. أما مو بس كده فنفوز فوزا عظيما وتبدأ من ذا يقدم للجواد ولا متي، هذا لا يعني خلاف الذوق. شفت شلون صار عندنا ملكة الآن نعرف نفرز هذا صح هذا غلط، وهذه موهبة من المواهب، هذه استفدناها بالتعلم. ولعل الله جل وعلا والحسين عليه السلام حطوا ايديهم ويانا، لو لا هم صدقوني معكم يريد يسلم على الثاني عض لسانه صايره وياكم، لا لا تريد تقول له محمد تقول له محمود. ها، ابلغ البلغاء افصح الفصحاء ساعة الساعة يراكم لسانه عض لسانه. زين، حقيقة هذا تسديد الهي وتسديد حسيني لك، انه يعني هذا الكاسيت لو تسمع تلاحظ بعض الأخطاء كثيرة موجود، تعرف شلون؟ لكن المهم أن تؤسس على هذه المدرسة. الآن راح أقرأ أمامك من فنفوز فوزا عظيما، ونون مع بعضنا البعض، وتنحفظ هذه القصيدة والأبيات إن شاء الله. وإحنا إذا تأسسنا على قصيدة واحدة نأديها بشكل صحيح، بقايا القصائد نتدرب عليها، نحط هذه السماعة بالإذن ونقرأ ونكرر وياه نفسهم. أتمنى أن كل واحد من عندكم يسوي له كاسيت. أنا طلبت من كاسيت، منو عندنا عندكم كاسيت فارغ يجيب نسجل لكم، جزاك الله خير. حتى الكاسيت من السيد بعد شتري يعني، والله من اللي صح لكم ما صح لغيركم والله. زين، يسجل لكم الأطوار، يعني قصيدة معي بصوت الشيخ الوائلي، قصيدة معي بصوت الشيخ خادي، قصيدة معي كاملة مثلا بصوت الشيخ المهاجر، قصيدة معي بصوت الشارودي، قصيدة معي بطور المرحوم السيد هادي قزويني. لاحظ شلون؟ هكذا عدة قصائد، خاطر انت تشوف تلاؤم حنجرتك، ملائمة صوتك. المن تريد تقلد وتختفي الآثار ياهو اللي ينقع بقلبك، تعشق طريقته ذيك الساعة تمشي عليها. الله يخليك، انت الأحسن. الآن سماحة السيد جاب لكم مجموعة من الكتب اللي بيها مجموعة من القصائد وفيها وعي حسيني إن شاء الله. هي طبعا طبعا، لا لا، هذه بس أبيات الغزل، هذه الأبيات اللي راح نقراها بطور الممهد للمثكل، يعني طور الدرج اللي سمعته الان من الشيخ الوائلي. شلون سمعته يركض ركض بيهن يحكيهن شبح حكي، لاحظ شلون؟ يعني ما بيهن تلحين زيادة، ما بيهن عاطفة زيادة، ما بيهن مد، راح نقراهن دون مد، ما عندنا مد هنا. لاحظ شلون؟ نحاول بهدوء وبأول طبقة صوتية من القرار، شوية شوية نصعد، شويه شويه، ما تفتح فتحه رجلك فتحه كبيره، لا صوتك لا تفتحه كله. الان انت محتاج لهذه المرحله ان تطلع طبقه واحده في الصوت، ليس الا كاسيت اللي سمعت عن الشيخ الوائلي رحمه الله عليه كان في اكثر من 10 ابيات تقريبا، 10 15 بيت اللي قراهن على طريقه الدرج. وفي قصائد اخرى سمعت الكاسيت انا من الغلاف الى الغلاف. زين، لأن ما ينشبع منه، ما ينشبع منه. لاحظ شلون؟ سمعت يعني بعض القصائد، خصوصا كان متأثر المرحوم بالسيد حيدر الحلي، وقصائد السيد حيدر الحلي اللي فيها شجاعة وفيها فروسية وفيها إباء وفيها ثورة وحماسة، هاي أبيات الثورة والحماسة ما تقدر تقرأها بشكل مجدي، فيستطرد بها استطراد كما سنقرأ الآن. منو يقدم لنا مقدمة خاطر نطلع بيها؟ صلوا على محمد وآل محمد. شنو اسوي اول شيء؟ تاخذ نفس، تفتح صدرك، اضاوع بيكم المستويات خاطر اعرف شنو اللي يتقبل ما يتقبل. اكو ابتدائي، اكو متوسط، اكو اعدادي، اكو جامعه، كن اعرف هذني كلهم صح؟ فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لونك في الهوى يغريني. لا تحسبي لا تحسبي لونك سامع، اني اذا في الحب غير امين. بيني وبين الحب عهد كلنا العواذل نقضه تركون. ألبست ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة مجنوني. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما يا في البقايا من بني يا هيهات ذكرك يا مرابع كربلا. بعد الزمان وقربه ينسيني، غوثاه من ذكراك وقعت كربلا. يا أم كل حزينة وحزين، يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون. ما أنت إلا روضة ممطورة بدني إلى حبتي إلى السحاب الجوال. والله وافى الحسين بكل منون وإنني وفيت فيك عن الحسين منون. أعطى الذي ملكت يداه له حتى الجنين فداه كله جميع وبهنت القاع سوايا خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنا يا صر الدين. أعطيت ربي ما وفق لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيف خذي هذا دمي فاذكر وفاء بيت الضباء من هو هذا للرماح وتيني هذه رجال في رضاك ذبائح ما بين من حور وبين طعيني. هذه الغرض انتقلنا الان كم طور صار عندنا المقدمة هاي الست ابيات اللي قريناهن دون التمهيد اخر بيت مهدنا للمثكل خلي الست ابيات قرينا مثكل بعد المثكل انتقلنا للقزويني البيت اللي بعد القزويني بيت الستاش وين صرنا رجعنا مثكل ثقيل طبقة صوتية اعلى مهدنا الى ثلاث ابيات من التخميس تمام لا لا رأسي وأرأس فكيتي مع نسوتي تهدى لرجش في الضلال مبيني ها منها نعاد تطلع عاشوري نقدر نسلم عاشوري خل أكمله رأسي وأرأس فكيتي مع نسوتي يهدى لرجش في الضلال مبين يا شيوان راس حسين دنا والله يرجع الخوات يودعنا يا ويلي نصبا على المذبوح حنا بويا ويحفر القبر ويسدن ويحفر القبر يا السداء والله ما كان لا لكن فرض يا حسين ما كان وحق شبدك المنة سلس ما كان الهم يا مولاي لك بقلوبنا منصوب ما تامل ذكرك يا ذبيح الغاية يا ضريا إنا لله. رجعنا اليوم للقرار، رجعنا للقرار خاطر من تبدأ قال الله الحكيم ما تطلع صيح ترجع بالقرار. إذن جولة خلال القصيدة سوينا جولة، انتقلنا من طور لطور، حرارة أعلى من حرارة حسب حرارة الأبيات. هذه الطريقة اللي أخذناها من عميد المنبر مو من إنسان عادي، أخذناها من الرجل قضى في خدمة الحسين حوالي 60 سنة إذا مو أكثر. زين، هذه تجربة، يعني أنت باشر إذا صعدت المنبر يكون تجربتك المنبرية 60 عام ويوم، صح؟ أول صعدتك على المنبر عندك خبرة 60 عام من أعوام الوائلي ومن أعوام أهلي وعوامك أنت. لا، عندك خزين، يعني أسست على أساس متين. هذا اللي يريده من عندك تشعر به انت، ما تشعر انت رايح بسلاحك الخاص بطاقاتك الشخصية، لا، انت رايح معك خزين، معك تجارب، تجربة من؟ تجربة أعمدة، تجربة أساطين الخطابة في المنبر الحسيني الشريف. هسه من عندكم يشرفنا ويبدأ بهذه القصيدة؟ كتبتوها كلكم على الأوراق طبعا بالدفاتر، احنا منا راح نفوت للمتكل منا. شوف هذا درج، هذا يسموه درج، هذا يعتبر القاء، شعر القائي، ما حطيت به لحن زيادة. انت اذا ملاحظ بعض الخطباء من يوصل مثل يوم 9 محرم صوته شوية يتعب، هو رجل كبير، اذا الابيات اصلا يقراهن درج هالشكل. ان كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني، يحجين حشي عباله، لا تحسبي اني لومك سامع اني اذا في الحب غير امين. شوي يعود بالاخير هاي المتعب جرها، لا مسلم من يصل لهنا لا في سعاد ولا رباب، وانما يا رب البقايا من بني ياسين. منها يبدي يكسر بصوته وينغم، من هنا تبدأ الجهود الفعلية، لأن هنا منها بدأت الحرارة، هناك ذيك الأبيات تمهيدية. من يتفضل؟ شيخ حسين لك مزاج، تفضل. لا لا لا ما يخالف، ولو خلص الدرس الى حيث انتهى درسنا. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لجميع خير الدنيا والاخرة، بركة الصلاة على محمد وآل محمد.